السؤال رقم 21. يجب أن تضيء أضواء المقاطعة الطريق بنجاعة على مسافة تقدر بحوالي ألف 30 مترا، ب 50 مترا، جيم 100 مترا. أعيد، يجب أن تضيء أضواء المقاطعة الطريق بنجاعة على مسافة تقدر بحوالي ألف 30 مترا، ب 50 مترا، جيم 100 مترا.